بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. على بركة الله نبدأ درس التفسير، وذلك من خلال قراءة تفسير القاضي البيضاوي عليه سحائب الرحمة. فقد توقفنا في اللقاء السابق عند بيان المصنف رحمه الله لمدلول الرحمن الرحيم، وبينا ما جاء في عبارته الرصينة المتقنة من معان قد يشكل ظاهرها على القارئ لها. ونكمل اليوم ما تبقى له في هذا المقام، فنورد دقائقه وعبارته التي ذكرها حول قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله الحمد لله هو الثناء على الجميل الاختيار من نعمة أو غيرها. بعد أن فرغ القاضي البيضاوي من بيان بسم الله الرحمن الرحيم وما يتعلق بها من قضايا ومسائل، شرع رحمه الله في تفسير قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين. نعم. الحمد هو الثناء على الجميل الاختيار من نعمة أو غيرها، والمدح هو الثناء على الجميل مطلقا. الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري من نعمة وغيرها. معنى هذا أن الحمد لا يتأتى فيما ليس من قبيل الاختيار، فيما ليس من قبيل الاختيار. فأنت تمدح زيدا أو عمرا لعلمه وكرمه وجوده، ولا تمدح زيدا وعمرا لحسنه وجميل خلقته، لأن الخلقة والحسن هذه أمور ذاتية وليست اختيارية في المحمود. ومن هنا في الأمور الذاتية التي هي من ذات وخصائص ماهية المحمود، المحمود أو الموصوف بها يمدح بها لا يحمد عليها. يمدح بها، أقول زيد خلقته طيبة، هذا مدح وليس حمد. إنما حينما أثني على زيد بكرمه وعلمه وشجاعته ونبله إلى غير ذلك، هذا ثناء على الجميل الاختياري وليس الذاتي، فيتأتى الحمد، يتأتى الحمد. إذا طبقنا هذا على المستحق للحمد سبحانه وتعالى وهو الله رب العالمين، الحمد لله، أقول إذا طبقنا ذلك فإن المحمود هو المنعم المتفضل الذي خلقنا ورزقنا وسخر لنا ما في الكون علويه وسفليه وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وأفاض علينا من فيوضات كرمه وجوده ما يستحق به الثناء منا عليه، فالمنعم به من الله علينا لا يعد ولا يحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن ثم يستحق منا أن نحمده على هذا. لكن حينما أقول الله هو العليم القادر المريد السميع، هذه صفات ذاتية أم اختيارية؟ ذاتية. هل الله تبارك وتعالى الخالق الذي حمدناه على الجميل الاختياري من كونه منعما رازقا متفضلا واهبا إلى غير ذلك يستحق من العبد أن يحمده؟ هل يستحق من العبد أن يحمده على ما هو ذاتي فيه من كونه قادرا عالما مريدا سميعا بصيرا حيا؟ هذا هو الكلام. هنا الكلام، هل يستحق أن نحمده على ما هو ذاتي فيه كما استحق منا أن نحمده على الجميل الاختياري؟ نعم. والمدح هو الثناء على الجميل مطلقا، تقول حمدت زيدا على علمه وكرمه، ولا تقول حمدته على حسنه. شوف خلي بالك، تقول حمدت زيدا على علمه وكرمه، ولا تقول حمدته على حسنه، لأن الحسن ذاتي والاختياري ذاتي، إنما الكرم والعلم ذاتي أم اختياري؟ اختياري. نعم. بل مدحته، بل تقول أمدح زينا فيما هو ذاتي، نستخدم المدح والمدح ثناء، وفيما هو اختياري نستخدم الحمد وهو أيضا ثناء، لكن ثمة فرق بينهما، ثمة فرق بينهما. طيب، وقيلهما، لحظة يا ابني قبل أن تقول وقيلهما أخوان، يعني بمعنى يعني لا فرق بين الحمد والمدح. يأتيك آت فيقول لك هذا الذي قرره العلماء من كون الحمد يختص بالثناء على الجميل الاختياري، وكون المدح يختص بالثناء على ما هو ذاتي، يعكر عليه ما أتى من آيات في القرآن الكريم عكس ما قرره العلماء من قواعد، مثل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا خلوا بالك. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. كون الله لا ولد له ده ذاتي ولا اختياري؟ ذاتي، لأن الإله لم يلد ولم يولد. كون الإله لا شريك له ده ذاتي ولا اختياري؟ لأن الإله لو كان له شريك ما صح أن يكون إلها، لأن الآلهة الشركاء المتعددة يقع دائما بينها التنازع. هذا يريد إحياء زيد وذاك يريد إماتته، هذا يريد رزق زيد وذاك يريد عدم رزقه، فيكون المخلوق واقعا بين شركاء متشاكسين، كل منهم يريد أمرا نقيض ما يريده الآخر. مفهوم؟ طيب، لكن مع هذا أتى القرآن الكريم مفتتحا بالحمد لا بالمدح. ما قالت الآية؟ امدح يا محمد الإله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إنما الآية قالت وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فكيف يدفع هذا الإشكال؟ كيف يدفع هذا الإشكال؟ حد يعرف؟ تعرفوا؟ إن قلنا بأن الحمد والمدح أخوان لا إشكال، إن قلنا بأن الحمد والمدح أخوان يعني بمعنى واحد فلا إشكال، يعني متى ذكر الحمد كان بمعنى المدح ومتى ذكر المدح كان بمعنى الحمد، هو الثناء على الجميل الاختياري بنعمة أو بغيرها. أما إذا قلنا بأن ثمة فرقا بين الحمد والمدح يبقى الإشكال قائما. فكيف يمكن أن يدفع على القول بأن هناك خلافا وفرقا بين الحمد وبين المدح؟ الجواب، قال العلماء كون العبد فينا، العبد المخلوق، كون العبد فينا ملكا لإله واحد، كون العبد فينا ملكا لإله واحد له من خصائص الكمال والجلال ما اتصف به، هو من أجل النعم. لأن العبد الذي يملك لإله واحد مصيره وأمره بيد إله واحد، فإن قال له نم أمر لا يأتي سيد آخر فيقول له قم، إن قال له اقرأ لا يأتي سيد آخر فيقول له لا تقرأ، فيجتمع نقيضان عليه، ضدان عليه، مأمور بالقراءة وعدمها في آن واحد. إن قال له سيد اذهب إلى المكان الفلاني لتقضي حاجة كذا، لا يأتي السيد الآخر فيقول له لا تذهب بل ابق مكانك. فالعبد حينما يكون مملوكا لسيد واحد لا تتنازعه الأهواء والأغراض، إنما لو كان العبد مملوكا لأسياد كثيرين وملاك كثيرين يصبح شركة متنازع فيها، يصبح شركة متنازعا فيها، هذا يريد منه عكس ما يريد الآخر. كذلك بالنسبة للعبد، بالنسبة للمخلوق حينما كان عبدا لإله واحد، بخلاف لو كان عبدا لآلهة متعددة. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هل يستوي من هو ملك لرجل واحد لسيد واحد ومن هو ملك لمجموعة من الأسياد؟ لا يستويان. شوف الآية بتقول ايه، الحمد لله، يعني الحمد لله الذي جعلنا عبيدا لإله واحد ولم يجعلنا عبيدا لآلهة متعددة، لأنه يقع التنازع. لو كان فيهما آلهة ها إلا إيه لفسدتا، لفسدتا. إذا لذهب كل إله بما خلق، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. يقع التنازع، يقع التنافر، يحدث الخلل. فلما كان أمرنا لإله واحد اتصف بصفات الكمال والجمال والجلال، هل هذا الأمر يستحق من المنعم عليهم ونحن العبيد؟ هل هذا الأمر يستحق من المنعم عليهم ونحن العبيد أن نحمد الله على ذلك ولا لا نحمده؟ ها؟ يستحق منا أن نحمده. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فوجودك كعبد لإله واحد هذا من أجل وأعظم النعم عليك، لأنك لو كنت عبدا لآلهة متعددة لكان حالك وأمرك على غير ما تراه، وأنت ملكا لإله واحد سبحانه وتعالى. نعم، وضحت المسألة؟ ها؟ وضحت يا بنتي؟ نعم، وضحت المسألة أبنائي؟ تاني. والشكر مقدم. لا لا، تاني. الحمد، الحمد هو الثناء على الجميل الاختيار من نعمة أو غيرها. نعم. والمدح هو الثناء على الجميل مطلقا. تقول حمدت زيدا على علمه وكرمه. نعم. ولا تقول حمدته على حسنه. نعم. مدحته، وقيل هما أخوان. والشكر مقابلة مقابل النعمة، وقيل هما أخوان، يعني الحمد والمدح بمعنى واحد. نعم. والشكر مقابل النعمة قولا وعملا واعتقادا. والشكر ها مقابلة النعمة، مقابلة النعمة، يعني أن أقابل نعمة من أنعم علي بشكر المنعم عليه. ثاني. والشكر ها مقابلة النعمة قولا وعملا، قولا وعملا واعتقادا، واعتقادا، يعني أن أشكر من أنعم علي بالنعم قولا وعملا واعتقادا. لأن الشكر ليس معناه ثناء باللسان، والقلب ليس فيه أثر لهذا الثناء. ثناء باللسان والاعتقاد خال من أن هناك إلها خالقا رازقا قويا قادرا عليما أنعم عليه، فلا بد أن يتوافق القول وأن يجتمع القول والعمل والاعتقاد، زي على حد قول الشاعر: أفادتني النعماء مني ثلاثة، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. يدي كناية عن أعمال الجوارح، ولساني كناية عن الثناء والنطق بالشكر، والضمير المحجب عن الاعتقاد في القلب، الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الناشئ عن الدليل. أنا أعتقد بأن الله المنعم علي يستحق مني شكرا، مفهوم؟ يبقى لابد في الشكر الذي يقابل النعمة من المنعم علي أن يكون متضمنا ومنتظما ثلاثة أمور: القول وهو نطق اللسان، العمل وهو ما تقوم به الجوارح من الطاعات، الاعتقاد وهو اليقين الجازم بأن الإله تفضل وأنعم علي فأشكره على هذه النعم. هذا هو الشكر الحقيقي، هذا هو الشكر الحقيقي الذي قال الله فيه: لئن شكرتم، شوف المقابلة إيه، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قابل الشكر بالكفر، لأن الشكر الجحدان، جحد النعم والتنكر للمنعم وعدم الإيمان به وعدم الاعتراف بجميله عليك. لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى الشكر قول باللسان، عمل بالجوارح، عقيدة تستقر في الضمير. نعم. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، النعم التي يسوقها المنعم تفيدك ثلاثة أمور: يدي العمل بالجوارح، لساني الثناء وأن يلهج اللسان بالثناء، والضمير المحجبة الاعتقاد. أعتقد أن إلها خالقا قادرا أفاء علي بالنعم، أوجدني من العدم، شق لي السمع والبصر، جعل لي الفؤاد، منحني البيان، منحني العقل، أنعم علي بالإسلام، كل هذه نعم. فيستحق هذا من العبد إزاء المنعم سبحانه وتعالى أن يتوجه له بالشكر الحقيقي الذي يقابل هذه النعم. نعم. فهو أعم منهما من وجه وأخص من آخر. نعم. ولما كان أعم منهما أي من المدح والحمد. نعم. وأخص من آخر. نعم. ولما كان الحمد من شعب الشكر أشيع للنعمة. ولما كان الحمد من شعب الشكر. من شعب الشكر. الحمد شعبة من شعب الشكر. أشيع. أي نوع من أنواع الشكر. أشيع للنعمة وأدل على مكانها لخطاء الاعتقاد. وما في آداب الجوارح من الاحتمال جعل رأس الشكر. جعل. جعل رأس. أي جعل الحمد رأس الشكر. والعمدة فيه. نعم، جعل الحمد رأس الشكر وعمدته. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد رأس الشكر، وما شكر الله من لم يحمده. ما شكر الله من لم يحمد، فمن لم يحمد الله لم يشكر الله. بالبالك، وليه نقل أخص من وجه؟ لماذا قال أخص من وجه؟ لأنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله. الشكر قول وعمل واعتقاد. نعم. والحمد بالضبط. نعم. لا طبعا من لم يشكر الناس لم يشكر الله، لأن النعم إما أن تكون بواسطة أو بغير واسطة، فقد تأتيك نعمة بواسطة مخلوق مثلك. هذا المخلوق الذي أسدى إليك معروفا يستحق منك شكرا أو لا يستحق؟ حديث النبي: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نعم. فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له. والذم نقيض الحمد والكفران نقيض الشكر. الذم نقيض الحمد، فكل حمد يقابله ذم، وكل محمود يقابله مذموم، والكفر أو الجحد مقابل الشكر، إما أن تكون شاكرا وإما أن تكون كافرا جاحدا. نعم. ورفعه بالابتداء وخبره بالله دخل في قضية أخرى بعد أن حقق لك معرفة معنى الحمد وحقيقة الحمد، ثم بين لك الفرق بين الحمد والمدح وكيف يتأتى ذلك وأيهما أعم وأيهما أخص، ثم عقب بعد هذا ببيان الشكر والفرق بينه وبين الاثنين أي الحمد والمدح، بدأ يبين لك ما يتعلق بكلمة الحمد من أوجه الإعراب. من أوجه الإعراب الحمد بالرفع، وقرئ الحمد بالنصب، وقرئ الحمد بالجر. يلا. وأصله النصب وقد قرئ به. طب إذا كان الحمد أصله النصب فلماذا قدم الرفع عليه؟ وإنما عدل. لماذا قدم الرفع عليه؟ نه. يعني إذا كان الحمد أصله النصب الحمد فلماذا قدم الرفع عليه؟ ولماذا أتى بالرفع قبل النصب؟ يعني لماذا أتى بما ليس أصل قبل الإتيان بما هو أصل؟ لأن قال الحمد أولا ثم قال وقرئ بالرفع الحمد، وليس كذلك؟ لا يا أخي، أنا عارف والله، أنا معسأل هنا، معقول لماذا؟ ما يقول والأصل فيه النصب، ما قالش وقرئ بالنصب، وقد قرئ به، يقول الأصل فيه، خلي بالك النصب، يعني أن أقول الحمد إذا كان الأصل فيه النصب لماذا قدم الرفع على النصب؟ كان أن يأتي بالنصب أولا هو الأصل. هذا هو السؤال. لا، القضية مش في القراءة المتواترة، القضية في هذا الأمر، لماذا قدم الرفع على النصب؟ لأن النصب في هذه الحالة تدل على الفعل المحدود، والمطلق فعل محدود، والجملة الفعلية تدل على التجدد، أما الرفع التجدد والحدوث والرفع يدل على الدوام والثبوت، الدوام والثبوت، وأمر بدهي أن ما دل على الدوام والثبوت أولى مما يدل على التجدد والحدوث. هذا صحيح رحمه الله عليه. نعم. وإنما عدل عنه إلى الرفع ليدل على عموم الحمد وثباته له دون ليدل على عموم الحمد، أي كون الحمد عاما مستغرقا جميع أفراده، كون الحمد عاما مستغرقا لجميع أفراده هو مختص وكائن ومستقر لله، لا ينازعه فيه أحد، لا ينازعه فيه أحد، لا تقول أحمد فلانا من الخلق، إنما أمدح فلانا من الخلق، إنما بالنسبة لله أحمد الله رب العالمين، أحمد الله رب العالمين، فالحمد له ثابت ومستقر وكائن، فهو من خصائص الإله، وحمد نفسه قبل أن يحمده الحامدون. نعم. وإنما عُدل عنه إلى الرفع ليدل على عموم الحمد وثباته له دون تجدد. عموم الحمد كما بينا جميع أفراد الحمد المستغرقة في جنسه هي لله، وثباته كون الحمد ثابتا دائما وأبدا لمن؟ لله. دون تجدده وحدوثه. دون تجدده وحدوثه الذي يستفاد من الجملة الفعلية. لو قلنا الحمد لله، سواء أقلنا الحمد لله مفعول مطلق، أو قلنا هو مفعول به لفعل محذوف تقديره أقرأ أو أتلو الحمد، لأن المفعول المطلق يعني المصدر يا ابني وليس على تقدير فعل محذوف. المفعول المطلق يعني المصدر، والمصدر لا يحتاج إلى تقدير فعل محذوف، إنما المفعول به هو الذي يحتاج إلى تقدير فعل محذوف، كقولك أقرأ الحمد أو أتلو الحمد. نعم. إنما المصدر أي حمدا لله رب العالمين، فقولك حمدا لله هكذا الأصل، حمدا لله رب العالمين، شكرا لله رب العالمين، ده المصدر. إنما حينما يكون مفعول به لابد من تقدير فعل أقرأ أتلو. نعم. وهو من المصادر التي تنصب بأفعال مضمرة لا يكاد تستعمل معها. نعم. والتعريف فيه للجنس ومعناه الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد. التعريف فيه، الضمير في قوله التعريف فيه يا شيخ نقيب يعود على الحمد. التعريف فيه للجنس، فألفي الحمد للجنس وليست للعهد، ألفي الحمد للجنس وليست للعهد، لأنه لو كانت للعهد كأننا نقول العهد الحمد المعهود، وهذا غير مراد. إنما لما كانت ألفه للجنس يعني الجنس المستغرق لجميع أفراده، كل أفراد المحامد منتظمة في هذا الجنس، فالكلام هنا في أل في الحمد الاستغراقية وليست العهدية، الاستغراقية وليست العهدية. نعم. والتعريف فيه للجنس ومعناه، يبقى المقصود بالتعريف هو ايه؟ اقتران حمد بأل، او اقتران حمد بأل، فالكلام في أل هنا اصبح معرفا بأل. والتعريف بأل اما ان يكون معهودا واما ان يكون جنسا. بالضبط. ذلك الكتاب، أل في الكتاب للعهد أم للجنس؟ للعهد، أي الكتاب المعهود المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان الأل في الكتاب للجنس لكان متناولا لسائر الكتب التي أنزلت على سائر الأنبياء والمرسلين. واضح. والقرينة هي التي تعين، القرينة هي الذي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من بالك على طول القرينة تعين أن المراد بالكتاب هنا القرآن، الكتاب المعهود المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ومعناه الإشارة إلى ما يعرفه. زي بالضبط. والعصر، إن الإنسان، الإنسان ألف الإنسان للعهد ولا للجنس؟ للجنس. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، وما دامت للجنس يبقى المفرد المحلى بأل هنا اللي هو الإنسان يفيد إيه؟ العموم، سائر أفراد الإنسان داخلة في هذا العموم. والدليل على أن ألف الإنسان للعموم، ها، وقوع الاستثناء بعدها، وقوع الاستثناء بعدها. ولو لم يكن هناك استثناء وقع بعدها لكان سائر أفراد الإنسان هالكين خاسرين. والعصر إن الإنسان لفي خسر، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فاستثنى من الإنسان المحكوم عليه بالخسران والهلاك نوعا، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومن هنا قال العلماء الاستثناء معيار العموم. الاستثناء يعني إذا أردت أن تعرف أن ألف الإنسان للعموم أم للعاد فعليك أن تنظر بعدها، فإن وجدت استثناء علمت أن ال تفيد العموم لجنس الإنسان وليست لإنسان معهود بعينه. الاستثناء معيار العموم. نعم. ومعناه الإشارة إلى ما يعرف كل أحد أن الحمد ما هو، أو معناه الإشارة إلى ما يعرف كل أحد أن الحمد ما هو، إشارة إلى أن إلى ما يعرفه كل إيه أحد أن الحمد ما هو، أن الحمد ما هو، ما هو، ما هي ماهية الحمد، ما هي حقيقة الحمد. نعم. أو للاستغراق، إذ الحمد في الحقيقة كله له، أو للاستغراق أي الحمد كله لله، المحمود مستغرق لجميع المحامد كلها، فليس هناك فرد من أفراد الحمد خارج عن هذا الاستغراق، ليس هناك فرد من أفراد الحمد خارج عن هذا الاستغراق. وخلوا بالكم يعني هذا الثناء حتى في الجنة هو دعاء أهل الجنة، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فالحمد مستغرق لجميع المحامد، وجميع المحامد لمن؟ لله، في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. نعم. إذ ما من خير إلا وهو موليه بوسط أو بغير وسط، يعني إذ ما من خير يساق إلى العباد إلا وهو موليه أي معطيه، مولي بضم الميم، مولي أي معطي، إذ ما من خير إلا وهو موليه أي معطيه في الدنيا والآخرة، فهو الذي أفاض بالخير على عباده، أفاض بالخير على عباده. نعم. بوسط أو بغير وسط، يعني بوسط أي بواسطة، فقد يأتيك الخير بواسطة مخلوق مثلك، لكن فلتعلم أن الذي أرشد هذا المخلوق والذي هداه والذي سخر له كل ما يتحقق به سوق الخير إليك هو من؟ هو الله. أو يأتيك الخير بلا واسطة، أو يأتيك الخير بلا واسطة. نعم. كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وفيه إشعار بأنه تعالى حي قادر مريد عالم، إذ الحمد لا يستحقه إلا من كان هذا شأنه. وما بكم من نعمة فمن الله، أيا كانت هذه النعمة. يعني بعض الناس أحيانا بيخفى عليه يقول لك لا ده أنا ولي نعمة فلان. يا سيدي ولي نعمتك الذي كان سببا لتوليك مثلا منصبا أو سببا لسوق الخير إليك أو كذا أو كذا، من الذي خلقه؟ من الذي منحه هذا الخير؟ من الذي جعله يعني ينشرح صدره لك؟ انظر إلى الأصل، انظر إلى الأصل، فلتعرف أن هذه الوساطة التي تحقق خيرك الذي سيق إليك بسببها هي في الحقيقة تعود إلى الله، تعود إلى الله، وما بكم من نعمة فمن الله. نعم، يعني أنت، يعني أنا أقول الحمد لله، من الذي شرح صدوركم وأتى بكم إلى هذا المكان لتجلسوا مع العبد الفقير؟ الله. أنا ما جئتكم ولا ما أخذتكم، إنما الذي دفع بكم إلي هو الله. حضوركم كان جمعا شجعني أن نتكلم، لكن الذي يستحق الشكر في حضوركم والتفافكم حولي هو من؟ من هداكم لهذا المكان؟ هو الله. وهذا لا يؤثر في كوني قد تعلقت بكم وأحببتكم، لأنكم جئتم لنتدارس سويا ونتعلم سويا ما جاء في هذا الكتاب. هكذا تفهم الوساطة وغير الوساطة. فكل شيء في النهاية يعود إلى من؟ إلى الله. وما بكم من نعمة فمن الله. نعم. وفيه إشعار بأنه تعالى حي قادر مريد عالم، إذ الحمد لا يستحقه إلا من كان هذا شأنه. قلنا الحمد دائما وأبدا، الحمد دائما وأبدا يستحقه من هذا شأنه. وذكرنا لكم إذا كان الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري، فكيف صح في حق الله أن يكون الحمد له فيما اتصف به من أمور ذاتية في الإله، ككونه إلها واحدا، ككونه لم يكن له شريك في الملك، ككونه لم يتخذ ولدا، ككونه لم يتخذ صاحبة، إلى غير ذلك. وأجبنا لكم ببيان أن العبد منا حينما كان عبدا لإله واحد ولم يكن عبدا لشركاء وآلهة متعددة، كان خالصا، وخلوصه لإله واحد ومعناه الراحة، معناه الطمأنينة، معناه الحرية، معناه كل ما يتأتى للعبد من خير. أما لو كان عبدا لآلهة متعددة لتنازعته الأهواء، فهذا يريد إحياءه وذاك يريد إماتته، هذا يريد إغناءه وذاك يريد إفقاره، هذا يريد إقامته أو قيامه وذاك يريد جلوسه وقعوده، هذا يريد سفره وذاك يريد عدم سفره. ماذا يصنع هذا العبد؟ وساقت الآية: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. الحمد لله، أي الحمد لله الذي جعلنا عبادا وعبيدا لإله واحد، ولم يجعلنا عبيدا أو عبادا لآلهة متعددة. ومن هنا صح الحمد في حق الإله في كونه قادرا عالما مريدا، كما جاء في قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نعم. وقرئ الحمد لله بإتباع الدال اللام، حركة اللام يعني لله بإتباع الدال الحمد لي، فلما كانت حركة اللام مكسورة كانت الدال قبلها بهذه القراءة مكسورة كذلك. نعم، الحمد لله. وطبعا دي قراءة شاذة، قراءة شاذة وليست متواترة، يعني لا تثبت بها القرآنية، ليست قرآنا، يعني لا نتعبد بها في الصلاة. نعم. وقرئ الحمد لله باتباع الدال واللام. لا، الحمد لله ضمت اللام بعد ضمة الحمد، هذا أيضا قراءة شاذة. نعم. تنزيلا لهما، تنزيلا لهما من حيث إنهما يستعملان معا منزلة كلمة واحدة. نعم. رب العالمين. بس توقف عند هذا القدر. هذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لكم.